على أفواهنا. على أفودنك مروى شتلة وأحمد القصبي. مستمعينا الأعزاء، كل سنة وكلنا طيبين ورمضان كريم. موضوع النهاردة عن كلمة، والكلمة مصطلح، والمصطلح يعني قطاع عندنا هنا في مصر، والقطاع ده أول ما نقول اسمه الكل يحط إيده على قلبه، التعليم. يا ندمتي. فعلا التعليم من أهم القطاعات في مصر، وكلنا مؤمنين إن تقدم بلدنا يبقى بالتعليم. لكن النهاردة مش هنتكلم عن التعليم ككل، لأن الكلام عن التعليم محتاج 30 حلقة فوق 30 حلقة بتوع برنامجنا في رمضان السنة دي، لأن قضايا التعليم كتير متوزعة بين المدرسة والمنهج والمدرس والطالب والوزارة وأولياء الأمور. خلاص خلاص أحمد، الخمس دقايق هيخلصوا، إنجز. هنتكلم عن العنف في المدارس، لأن بصراحة القضية دي خطيرة جدا. نقلت أخبار التعليم من صفحات الملفات المتخصصة لصفحة الحوادث، قضية بتعكس السلوك العام لبعض ولادنا اللي في التعليم دلوقتي، واللي بالتأكيد بيعكس برضو أخلاقياتنا دلوقتي. يا لطيف اللوت، ما بلاش الكلام ده لحسن ما يحصلكش. طيب اكتشفنا للأسف أن العنف في المدارس له أنواع، أشكال مختلفة كلها مخيفة ومرعبة، وصعب تصنفهم درجات. النوع الأول من العنف في المدارس هو عنف الطالب ضد زمايله. بقينا بنقرأ كتير في الجرايد عن طالب عور زميله بموس أو مطوة، وساعات بتوصل لدرجة الوفاة من أول طلبة ابتدائي لغاية ثانوي. الطالب هنا بيقلد لأن السن الصغير مش مخليه واعي لخطورة اللي بيعمله. طبعا مش محتاج أقول بيقلد إيه، ممكن من بعض أفلامنا السينمائية، وممكن من اللي بيشوفه فعلا في خناقات في الشوارع. المهم المسؤولية مشتركة بين البيت والمدرسة. جرأة حلوة، جرأة حلوة، مفيش كلام. النوع التاني بقى من العنف في المدارس هو عنف المدرس ضد الطلاب. ساعات بعض المدرسين بيوصل عقابهم للضرب لمدى الكسر والجروح وأحيانا الوفاة. هنتخرج من الثانوية على التأهيل المهني عادل. هل يا ترى بعض مدرسينا غير مؤهلين تربويا للتعامل مع أخطاء التلاميذ؟ احنا عارفين ان المدرسين عليهم ضغوط كتير قوي، عدد حصص كتير، عدد تلاميذ كتير في الفصل الواحد، ده غير الوضع المالي المتواضع ليهم. لكن رغم كل ده الرحمة حلوة. مش ممكن يكون الرد على خطأ تلميذ مهما كان الخطأ ده يقابل بكسر دراع أو بموت طالب. أستغفر الله العظيم يا رب، كرهتوني في أحلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه أكتر من أمي وأبوي. النوع الثالث من العنف في المدارس هو عكس النوع الثاني، وهو عنف الطلاب أو أولياء أمورهم ضد المدرس. الطالب ما بقاش يخاف المدرس، بعض الطلاب بقوا بيردوا على المدرس ويردوا على عقابه لهم بالضرب، وساعات بتبقى جريمة مصرحها المدرسة. الطالب في المواقف دي ساعات بيستعين بولي أمره، يستعين بأهله. هنا بتبقى خسائر المدرس أكتر، لأننا قرينا كتير في الجرايد عن مدرس أصيب بجروح بالغة نتيجة أن أهل تلميذ جم المدرسة وضربوا المدرس، والسبب بيكون أن المدرس ضرب الطالب أو منعه من الغش. لكن مهما كان السبب، من المهم جدا أننا نوفر حماية للمدرس جوه مكان شغله، جوه مدرسته. روح يا شيخ، الله يعمر بيتك. وفي نوع باقي بس احتار الحقيقة الخبراء فيه، وهو عنف المدرس للمدرس، بس ده بيبقى نتيجة خلافات شخصية أو نتيجة خلاف، لكنه في النهاية لا يليق بالمدرسين ولا بمهنتهم السامية. هذه بقت مدارس يا جدعان، فين مدارس زمان؟ أرجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا. محتاجين نوقف الظاهرة دي بشكل نهائي، ظاهرة العنف في المدارس. كنتم مع حلقة فودنا، مروى شتلة وأحمد القصبي.